بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والصلاح، ويتم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. موضوع هذه الحلقة بعنوان الحجاب المتبرج. نعيش أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات الفاضلات، ولعل الحديث بكنا أخص، نعيش في هذا الزمن في زمن تغيرت فيه الأشياء وتناثرت فيه الأمور وتكاثرت فيه التعارضات والتناقضات، في زمن كثر فيه الفساد، في زمن يحتاج المؤمن إلى أن يتنور بنور الإيمان ويبلسم إيمانه بشيء من الهدى والصلاح حتى يزداد ذلك في قلبه من منطلق قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، الحجاب المتبرج. إن خرج الرجل إلى الشارع وجد والله شيئا عجيبا: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، نساء يتبرجن ويتبخترن في مشيتهن، نساء يضربن بأرجلهن ليبدين زينتهن، نساء قد لبسن غطاء الرأس ولبسن البنطال أمام الرجال في الأسواق وفي الشوارع، وكأن الأمر طبيعي. أي نساء هؤلاء؟ من أين استقينا تلك المبادئ والقيم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل نعيش نحن في جاهلية معاصرة إذن؟ والله إن القلب يحزن وإن الجبين يندى للمؤمن. أين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أمتي لم أرهن، ثم ذكر منها: ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لعلنا نبحث في هذه الأسباب الداعية إلى التبرج وإلى الحجاب المتبرج. إننا نحن إذا لم نعالج هذه الأمور الكارثية فمن يعالج؟ إذا لم ننصح لهؤلاء المسلمات فمن ينصح؟ إذا لم يتقين الله عز وجل فمتى يتقين الله عز وجل؟ إذا لم يصلحن لباسهن وأنفسهن فمتى يصلحن لباسهن وأنفسهن؟ إننا نعلم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعن أسامة بن زيد بن حارثة وسعد بن زيد بن عمرو بن الفيل أنهما حدثانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا نحن نعلم أن فتنة النساء فتنة عظيمة وخطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. إذا ينبغي علينا أن نعرف خطر فتنة النساء وأن نحارب هذه الفتنة. لا نحاربها بالظلم للنساء، نحارب التبرج والسفور، نحارب الحجاب المتبرج. بل ليس الحجاب، إنها كما قال بعض العلم: عباءة تريد عباءة وحجاب يريد حجابا. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. لا يعني ذلك أن نقول إن المرأة أنها شيطان، لا، بل إن الشيطان يلبس للإنسان حتى لو كانت قبيحة يجملها في عين الرجل. وكذلك المرأة إذا خرجت من بيتها يستشرفها الشيطان، فتحب أن تتزين وتحب أن تتمايل وتحب أن تمشي مشية متبخترة حتى ينظر إليها الرجال. لكننا ينبغي أن نقول: ما هي الأسباب الداعي إلى هذا الحجاب المتبرج الذي بدأ يزداد بين فترة وأخرى؟ إن أول سبب من الأسباب الداعي إلى هذا اللباس المتبرج لفت الأنظار. وقد ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فسبب ذلك رفيقات السوء. نعم، رفيقات السوء هن اللاتي يحببن إلى المرأة اللباس الذي يبدأ شيئا فشيئا بالمتبرج، بل أصبح اللباس الآن فيه شيء كبير من التشبه بلباس الرجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. نعم، كثير من النساء يحببن لباس الكفار إلى صديقاتهن. إذن ينبغي على المرأة الصالحة أن تتدارك نفسها وتبتعد عن صديقات السوء اللاتي يجعلهن يقعن في مستنقعات الرذيلة أو مستنقعات الفسق، لأن المرأة إذا خرجت متبرجة فإنها جاهرت الله سبحانه وتعالى بالفسق. ثالث سبب من الأسباب: ضعف الوازع الديني. لو كان عند النساء اللاتي يتبرجن دينا قويا ووازعا إيمانيا يردعهن عن تلك الأشياء وعن ذلك التبرج لما تبرجن. فإننا نعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنذر الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. نعم، كن قد حصن أنفسهن بالإيمان وكان إيمانهن قويا، ولهذا مباشرة سارعن إلى تحجب وسارعن إلى لباس الخمار الذي لا يبدي شيئا من زينتهن. رابع سبب من الأسباب: متابعة الموضة والتشبه بالكفار والتعلق بالصور العارية. مع أننا أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصاحب الرجل كافرا أو أن يصاحب الرجل الفاسق حتى لا يتشبه به. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. إن الفتاة العاقلة والمرأة التي تحذر من خدش حيائها ينبغي عليها أن تكون معتزة بدينها وبعيدة عن الفاسقات التي يحببن إليها اللباس المتبرج. نعم أيها الأحبة، كان هناك أديب عصري يدافع عن المرأة ويقول عن هذه الحضارة الزائفة المزعومة التي تحب أن تخرج المرأة بلباس عار، قال هذا الأديب: أخرجوها من العفاف إلى السوق وشقوا جلبابها بالمخاصر، جعلوها على المجلات رمزا للهراء المفضوح بكف فاجر، وادعوا أنهم بها قد حرروا الجيل وقد مزقوا الحياء بالخناجر. إن هذا الأمر الذي يدعي إليه أهل الفسق والفجور، ألا وهو تحرير المرأة، إنه والله ليس تحريرا، بل إنه تجرير بها إلى العري والتفسخ والعياذ بالله. ومن خير ما قاله الرافعي الأديب مصطفى صادق الرافعي قال: ولو حدثتك بجملة من أخبارهن، أي النساء المقلدات الأوروبيات، وما مارست منهن لتكرهت وتسخط، ولا أيقنت أن كلمة تحرير المرأة إنما كانت خطأ مطبعيا صوابها تجرير المرأة. نعم، تجريرها نحو العري، تجريرها نحو التفسخ، تجريرها نحو الاختلاط. إننا نحن ويا للأسف نأخذ من عند هؤلاء الكفار للأسف الرذائل، نتشبه بما يفعل بالرذائل، وليتنا نتشبه بما يفعل من الأمور التي تنفعنا في دنيانا. وقد صدق الرافعي حين قال: من مصائبنا نحن الشرقيين أننا لا نأخذ الرذائل كما هي، بل نزيد عليها ضعفها، فإذا هي رذائل مضاعفة. نعم والله نزيد عليها كثيرا، وتكون الرذائل المضاعفة تزداد كثيرا وكثيرا. وكما هو معلوم ومعروف وانتشر خبر ذلك، أن الرئيس الأمريكي أمر بأن لا يكون هناك اختلاط بين البنات وبين الشباب، وكان ذلك الأمر في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. نعم، منع ذلك وقال: إننا نحن نعلم أن الدراسات والإحصاءات أثبتت جدوى هذا الفصل في رفع المستوى الدراسي للطلاب والطالبات، وهذا القرار انتشر في يوم 22/10/2002 للميلاد. إذن الكفار أعلنوا بأنهم لا يريدون الاختلاط، بل إن الذين كانوا يحبون أن تتحرر المرأة وتخرج كاشفة عن رأسها ولابس لباس متعري، هؤلاء القوم الذين كانوا يدعون إلى ذلك كانوا لا يسمحوا لنسائهم بأن يخرجن باللباس العاري. ها هو الكاتب الشهير إحسان عبد القدوس الذي أغرق السوق الأدبية برواياته الداعية لخروج المرأة من البيت والاختلاط بالرجال ومراقصتهم في الحفلات والنوادي، يقول في مقابلة أجرتها معه جريدة الأنباء الكويتية عدد 18/1/1989 للميلاد، يقول: أعتبر أن أساس أي مسؤولية بأن أي امرأة هو البيت والأولاد، أساس أي مسؤولية للمرأة هو البيت والأولاد، وهذا ينطبق علي بالدرجة الأولى. اسمعنا يا فتيات الإسلام، اسمعنا يا أيتها الأخوات المسلمات، أعتبر أن أساس أي مسؤولية للمرأة هو البيت والأولاد، وهذا ينطبق علي بالدرجة الأولى. فلولا زوجتي ما كنت أستطيع تحقيق الأسرة والاستقرار والنجاح لأنها متفرغة للبيت والأولاد. هذا الرجل المعروف بأنه رجل ماجن يدعو إلى التفسخ والاختلاط والتعري لا يحب بأن زوجته تخرج حتى للعمل، لأنه يعلم أن قرار المرأة في بيتها، وهو نص كلام الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. حتى الدكتورة نوال سعداوي التي تدعو كذلك إلى تحرير المرأة ولها من الكتابات الشيء الكثير في ذلك، تقول هي نفسها التي وقفت تهاجم الحجاب والمتحجبات زمنا طويلا، ها هي ذي تقف اليوم لتنتقد تبذل المرأة في الغرب وعريها الفاضح، فتقول: إنني في شوارع لندن أرى نساء شبه عاريات وهؤلاء يعرضن أجسادهن كالبضاعة. وقالت: الملابس لها وظيفة وهي وقاية الجسم من العوامل الطبيعية، ولا ينبغي أن تقدم رسائل إغراء. اسمعوا، اسمعنا يا أيها الأخوات المسلمات، اسمعنا: ولا ينبغي، تقول هذه المرأة التي تدعو إلى تحرير المرأة، ولا ينبغي أن تقدم هذه الملابس رسائل إغراء. ولو نظرت المرأة لنفسها كإنسانة وليس كبضاعة لما احتاجت أن تتعرى. قالت هذا الكلام الدكتورة نوال السعداوي في مجلة المجتمع عدد 932. نعم يا فتاة الدين، يا بنت الحجاب، أنت في أوطان أسماء والرباب، أنت من يحفظ الله لها عرضها بين الأفاعي والذئاب، أستري عرضك عن حر اللظى وارتدي في زمن الفسق الثياب، وارفضي كل دعي خائن ليس يخشى الله في يوم الحساب، وانعمي في ظل دين خالد، رددي يا أختنا أم الكتاب. ينبغي علينا إذن أن نعلم بأن الكفار وهم الكفار يسعون أشد السعي إلى إبعاد الاختلاط بين الرجال والنساء وإلى عدم التعري، ويسعى إلى ذلك الآن كثير وكثير وكثير من الدهاقنة ومن المسؤولين ومن الكبار في فصل البنات عن الشباب في الجامعات وفي المدارس. وقد ذكرت قبل قليل الخبر الذي ورد عن الرئيس الأمريكي عام 2002. يقول الدكتور الهاشمي في كتابه العظيم شخصية المرأة المسلمة حول عزل الكثير من الغربيين النساء مع الرجال، قال: وشاهد ذلك الأستاذ المربي أحمد مظهر العظمة، فقد أوفدته وزارة التربية السورية إلى بلجيكا في رحلة علمية زار فيها المدارس البلجيكية، وفي إحدى زياراته مدرسة ابتدائية للبنات سأل المديرة: لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة؟ اسمعوا، اسمعوا يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، أجابته: قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. إذن هم الآن لا يريدون اختلاط البنات بالشباب أو بالأولاد الأحداث الصغار في المرحلة الابتدائية، فلماذا نحن الآن نريد أن نحاول أشد المحاولة يا إخواني ويا أخواتي في الاختلاط بين الشباب وبين الفتيات حتى في المجالس العائلية؟ ويا للأسف الرجل مع المرأة وهي محرمة عليه ولا يجوز أن يجلس معها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح: باعدوا بين الرجال والنساء. أيننا نحن إذن عن هذه الأحاديث والآثار؟ أيننا نحن عن تطبيق ذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات الصالحات المؤمنات القانتات؟ هذا أحد القادة الإنجليز وهو قائد عسكري مونتجمري، ذكر في عدد الأهرام 19/5/1957 للميلاد، قال: لقد غيرت كثيرا من الأشياء على مسرح الصحراء، وطردت من المسرح كل النساء، وقلت لقوادي: هؤلاء المتطوعات لا يصلحن الآن لشيء مما نريد أن نفعله في الصحراء، وما يصلحن له ليس لدينا وقت لنضيعه فيه. يعني تأملوا يعني حتى المتطوعات اللواتي كنا يريدن أن يكون مع الجيش للخدمة بهن أو كذا لا يحب أن يكون. لماذا؟ يخشى من وقوع شيء من الرذائل أو الأمور المضيعة للوقت التي لا يكون متفرغ لها هذا القائد ولا جيشه، فيقول لا يصلحنا الآن لشيء ما نريد أن نفعله في الصحراء. وحتى قالوا ما يصلحنا له ليس لدينا وقت نضيعه فيه. يعني حتى الكفار تنبهوا، وحتى في حروبهم إذا كان الكفار لمسوا ذلك، فلماذا نحن أيها الأحبة ويا أيها الأخوات لماذا لا نتنبه لذلك؟ وقد نبهنا عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1426 سنة ونبهنا عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه لا يدخل الجنة رجل ديوث لا يغار على عرضه. كثير ويا للأسف والله ممن يصلي، ممن يحافظ على الصلاة، ممن يحافظ على الزكاة، ممن يؤدي الصلاة في وقتها، يسمح لبنته وللأسف بالخروج إلى الشارع كاسية عارية لا يغار عليها. أي دين هذا؟ أي دين؟ نحن لا نقول إن هذا الرجل قد كفر بالله، نحن نقول إن هذا الرجل فيه الخير والصلاح، ولكن يجب عليها أن يكمل خيره وصلاحه بأن يغار على بنته، بأن يغار على أهل بيته، على مجتمع، على أسرته، لا يسمح لها بأن تخرج كاسية عارية والعياذ بالله. ونحن نعلم كما ذكرت قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. فإذا ينبغي علينا أن يكون لدينا غيرة واضحة وغيرة كبيرة على نسائنا، وأن تنتبه النساء إلى مثل ذلك. إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي عائشة الصديقة وفي عصر الصحابيات الجليلات، تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، وهذا متى كان؟ في عصر عائشة، يعني في عصر الصحابة، عصر وجود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قالت يعني عمرة بنت عبد الرحمن قالت فقلت أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم نعم. إذن متى يكون لدينا الاعتزاز بدين الإسلام؟ متى يكون لدينا التمسك بحبل الله المتين والصراط المستقيم الذي يدعونا ويشدد علينا ويصر علينا بأن نتمسك بكتابنا وسنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل حرم هذا التبرج وهذا التفسخ، وقد قال الله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل قليل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تحريم من الله عز وجل قطعي في ذلك. فكما قلت قبل قليل نحن نحتاج الاعتزاز بدين الإسلام، نحتاج بأن تعتز المرأة بدينها. من أجمل ما قرأت في ذلك ما ذكره الدكتور محمد علي الهاشمي جزاه الله خيرا في كتابه شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، وهذا الكتاب من أفضل الكتب التي أنصح باقتنائه وقراءته. يقول الدكتور محمد الهاشمي في هذا الكتاب وإني لأذكر موقف فتاة جامعية مسلمة متحجبة، إذ سألها مراسل صحفي زار جامعة دمشق عن حجابها وعما يصبرها عليه في حر الصيف القائض، فأجابت قل نار جهنم أشد حرا. نعم نار جهنم أشد حرا، أشد حرا يا أخواتي من هذا الحر الذي يدعي كثير من النساء بأنهن قد تفسخن عن الحجاب لشدة الحر. نعم نقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعقلون، لو كانوا يسمعون، لو كانوا يتفكرون، لو كانوا يتدبرون. ينبغي على أهل الدين وعلى أهل الصلاح إذن أن يكون لديهم تحذير كبير من ذلك، من هذا التفسخ الذي نجده في شوارعنا وأسواقنا. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هل نحب بأن لا يستجيب الله عز وجل دعاءنا؟ لا والله، نحن ندعو الله عز وجل كثيرا وكثيرا، لكن لماذا لا يستجيب الله عز وجل دعاءنا؟ لأننا ابتعدنا عن منهج الله وعلى هدي الكتاب والسنة. ولهذا الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تحريم التبرج، تحريم السفور، تحريم الترجل، تحريم التنمص، تحريم المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ألا يعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهن يوم القيامة؟ هؤلاء النساء اللواتي ينزعن ثيابهن في غير بيت زوجهن أو في غير بيوتهن، ألا يعلمن بأنهن يحاسبهن الله عز وجل، وهم يعلمون بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عن ذلك أم سلمة رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عنها سترها. رواه الإمام أحمد أبو يعلى والطبراني بسند حسن. هؤلاء النساء اللواتي أصبحن يتكشفن للرجال في الشوارع وفي الأسواق، بل في المجالس العائلية، ويا للأسف. ألا يعلمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عنها سترة. لقد روى أبو المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملنا يا أختاه، تأملنا يا أيها الأخوات، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. نعم، ما معنى التبرج؟ قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج كما قال الزمخشري تكلف إظهار ما يجب إخفاءه من قولهم سفينة بارج لا غطاء لها. وقال الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: التبرج هو مشية التكسر والتغنج والتفسخ، هذا هو التبرج. عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت نسوة من بني تميم عليها، وكانت هؤلاء النسوة عليهن ثياب الرقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب مؤمنات. وهم على من دخلوا؟ على عائشة، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي مرأة ليست رجل. ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لهؤلاء النساء بني تميم: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب مؤمنات. فيا نساء الإسلام أدركن أنفسكن، يا أيها الأخوات اللاتي قد تكشفن أدركن أنفسكن، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. على الفتاة العاقلة أن تعلم أنها مرأة متعبدة لله عز وجل، ويجب عليها أن تحذر مما يخدش حياءها. تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في تبرج من بعده النار، لا خير في اختلاط من بعده النار، لا خير في تفسخ من بعده النار. فأدركن أنفسكن يا أيتها الأخوات المسلمات، يا أيتها الأخوات الفاضلات، أدركن أنفسكن واحذرن على أنفسكن من النار، وبئس القرار وبئس المصير. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي فتيات المسلمين، وأن يحفظهن من التبرج والفسوق ومن التشبه بالكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب، ونعادي بعداوته من خالف أمره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير وأهل الصلاح، ويلهمنا الصواب والسداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى عباد الله المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.